محيط يعني الدايرة ما حدش هيفلت، محيط بالشيء، والمحيط بالشيء سد كل منافذ اليمين والشمال والظهر والخلف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.